هنا بقول تعالى أعوذ أعوذ، الاستعارة طلب الإيه؟ طلب العوض الملجأ أعوذ. الركن الأعظم في الاستعارة هو علم العبد بالله وعلمه بنفسه، علمه بالله وعلمه بنفسه. فمجرد الإنسان يستعيد بالله ويقول أعوذ بالله دي تعكس أنه يعرف نفسه كمستعيد ويعرف الله بصفته مستعيدا منه ويديه عز وجل. فهذه كلمة لها ولها دلالات في غاية الإيه؟ العمق والأهمية. قل أعوذ بالله يعني وحده، أو قل أعوذ برب الفلق دون غيره، فلا أستعيد بغيره. تعكس أو تشيء بأنه غير مستقل بأفعال نفسه، أن أنا لا أملك نفسي شيئا، الدليل أنني ألجأ إلى من بيده كل شيء. فهذا معنى كلمة أعوذ بالله، معناه أن الإنسان غير مستقل بأفعال نفسه، لأنه عاد قاصر عن رعاية مصالح نفسه، فلا يقدر أن يوجدها عند عدمها ولا أن يبقيها عند وجودها. فمن ثم ابتدع واستعاد وتحصن بالله تبارك وتعالى. أما وأيضا الاستعانة كما قلنا اعتراف بكون العبد عاجزا عن جلب المنافع أو دفع المضار، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على إيجاد المنافع جميعها ودفع المضار جميعها، فلا دافع للحاجات إلا هو ولا معطي للخيرات إلا هو. فالإنسان إذا علم هذا، إذا علم ربه تبارك وتعالى في هذا هو شأن الله سبحانه وتعالى، فهذا العلم يتولد عنه انتصار في القلب وتواضع لله تبارك وتعالى، وهذا ايضا يعني ينتج عنه التضرع والخضوع الى الله كما قال ففروا الى الله. ففر العبد من نفسه ومن كل شيء سوى الله، يفر من كل شيء حتى من نفسه الى الله تبارك وتعالى. فهذا التضرع والخضوع يكون في القلب ويكون يعني به اللسان بالقلب وايضا باللسان، لابد من موافقه القلب مع اللسان في استحضار معاني الاستعانه. اذا لا تصح الاستعاذه من العقل ما لم يعرف عزه الربوبيه وذله العبوديه. يقول الشاعر واذا تواضعت واذا تجملت الرقاب تواضعا منا اليك فعزها في دنيا. واذا تواضعت الرقاب او اذا يعني ايه اذا يعني انخفضت الرقاب منا اليك فعزها في دنيا. فلا عزه للعبد الا بان يذل من يذل نفسه للرب تبارك وتعالى. فاذا لا يعرف عزه الربوبيه ويجمعها مع ذله العبوديه فهذا لا تصح منه عاد إبراهيم عليه السلام أباه فقال له إيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا في حد ذاته دليل على نزول استحضار هذه المعاني الشريفة. الإنسان إذا عبد والتعود لا شك أنه من العبادات، لابد أن تعرف هذا الذي تتعود به. ما هي عزة الله عز وجل؟ ما الذي يليق به؟ ما جدوى اللجوء الى الله؟ لانك لولا انك ممكن انه سيحميك وان الحماء عنده وحده لما التجأت اليه وحده. حكي عن بعض السلفيين انه قال لتلميذه لا تصنع بالشيطان اذا سول لك الخطايا، قال اجاهده، قال فان عاد قال اجاهده، قال فان عاد قال اجاهده، قال هذا يطول. ارايت ان مرضت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال أكابده جهدي فأرده، قال هذا أمر يطول ولكن إيه الحل؟ ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك، استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. هذا هو نفس ما فعلته مريم، أم مريم أقصد أم مريم عليها السلام، قالت إيه وإني أعينها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فإذا لابد في التعود من تحقيق هذه المعاني، معاني التوحيد، معاني عزة الربوبية وذلة العبودية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ويقول الشاعر لا تجلسن ببال من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أبارك اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. فإذا الإنسان لا يستعين إلا بالله تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أما المستعاد به فالاستعادة تكون بالله أو ممكن بكلمات الله، لأن كلمات الله طبعا ليست فيه مخلوقة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بها، فما دون تعوذ بها ما تتعوذ بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه فحرم. كلمات الله ليست مخلوقة، ليست كلمات البشر، فلذلك يجوز أن تستعيذ بكلمات الله كما في حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والرسول عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يستعيذ بالمخلوق. فهذا دليل أو استدل به أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة. أو تستعيذ مثلا برب الفلق رب الناس وهكذا كما جاء فيه. أما المستعاذ منه فهو كل مصادر السرور التي يمكن أن تؤذي الإنسان. فيما يتعلق بالمستعيذ أمر الخلق كلهم بالتعوذ حتى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يوسف قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت سخيرا. رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإما إن ظننك من الشيطان نذر فاستعذ بالله. وفي الحديث حين استقبل رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما غضبا شديدا حتى يخيل اليه كما يقول الراوي ان احدهما يتمزع انفه من شده غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم. لكن بلا شك ان راس الشرور التي ينبغي ان يتعود الراس يعني ما يستعاذ بالله منه هو الشيطان الرجيم اعداء يعني الانسان. فالارشاد الوصف تعالى لك تعود فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فما سر التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني يا عبدي هو يراك وأنت لا تراه. هذا العظيم اللئيم الشيطان يراك وأنت لا تراه كما قال عز وجل إنه يراك هو وقبيله من حيث لا تراه. هو يراك وأنت لا تراه. فتمسك بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان وهو الله سبحانه وتعالى. فالشيطان عدوك وهو لك عدو غائب ولك حبيب هو حبيب غالب. فالشيطان عدو غائب والله سبحانه وتعالى حبيب غالب كما قال عز وجل في الشيطان من حيث لا ترونه وقال في نفسه عز وجل والله غالب على أمره. فإذا فقدك العدو الغائب فافزع إلى الحبيب الغالب سبحانه وتعالى. يقول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ولم أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كافره ولا يهيدون عظما أنت جابره. طبعا ثبت التعوذ عند دخول الخلاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الخصوص مختبرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخلاء يعني ذكور الجن يعني إلى فهم. كذلك ثبت التعوذ عند سماع نهيق الحمار لأنها رأت شيطانا أو نباح الكلاب بالليل وكذلك التعوذ يعني عند قراءة القرآن. قل أعوذ برب الفلق الفلق الراجح فيه أن الفلق هو انطلاق نور الصبح عقيب الظلمة. وتعليق العياذ باسم الرب المضاف إلى الفلق المنبئ عن النور عقيب الظلمة والساعة بعد الضيق والفتح بعد الرب عيدة كريمة عيدة كريمة يعني إضافة الاسم الى الفلق قل اعوذ برب الفلق الفلق وإيه النور يأتي عقب الظلمة، يعني معناها أنك الآن بتستعيد برب الفلق، فكما يأتي النور بعد الظلمة كذلك الله قادر أن يأتيك بإيه بالفرج بعد الضيق، وأن ينزيك من هذا الشر الذي تستعيد بالله منه. فهذه فيه عبة كريمة بإعادة العائد مما يعود منه وإنجائه منه، وتقوية لرجائه بتذكير بعض مضائره. انظر الله تعالى رب الفرح خالق الإصلاح، بعد الظلمة يأتي بالنور، كذلك بعد العسر سوف يأتي بالنور، فيستبشر فينتظر خيرا وتوقع خيرا. هذا تقوية لرجاء المستعيد بتذكيره ببعض نظائره نظائر أفعاله في خلقه، ومزيد ترغيب له في الجد والاعتناء بقرع باب الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه يحب العبد أن يدعوه وأن يتذلل له وأن يلح عليه الدعاء. فهذه في حد ذاتها عبادة، وهذه من يعني حسنات الامتناع أنه يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويعوده إيه قرع بابه، أخلف بالصبر أن يحظى بحاجته، ومضمن القرع للأبواب أن يلده. هذا يستحق، فما الخبر يعني يحب أن تضمن قرع بابه إلا في كل شيء صغير أو كبير، وتحصن منه وتعوذ به عز وجل، يرفع عليه كل ما يقصده، كما قال النبي عليه السلام ليسأل أحدكم ربه، أو كما قال النبي عليه السلام من لم يسأل الله يغضب عليه، كما ونظم الشعر هذا المعنى فقال يعني إيه لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فانظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى، يغضب عليك إذا لم تتسول وإذا لم تسد القرع أحبابه سائلا مستعيرا راجيا يعني قابلا. كأن الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول الرازي يعني في هذا المعنى، يقول قلبك لي فلا تدخل فيه حب غيري، ولسانك لي فلا تذكر به احدا غيري، وبدنك لي فلا تشغله بخدمه غيري، وان اردت شيئا فلا تطلبه الا مني، فان اردت العلم فقل رب زدني علما، وان اردت الدنيا فاسال الله من فضلك، وان خفت ضررا فقل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، فاني انا الذي وصفت نفسي باني فالق الافتاح وباني فالق الحب والنوى، وما فعلت هذه الاشياء الا لاجلك. ان انظر لهذا المناسبه الرائعه، يعني الله تعالى فالق الافتاح وفالق الحب والنوى، هو لمن يفلق الافتاح؟ للانسان جعل الليل لذاته والنهار معاك، فيفلق الافتاح حتى تخرجوا في معاشكم وتكتبوا حاجاتكم وصالحكم. لمن فلق الحب والنوى؟ للانسان، لانه يتغذى عليه، لن سخر كل ما في السماوات والارض لمصلحه هذا الانسان، فكان الله يعني فعل كل هذه الامور لاجلك. افلا يطولك ايضا عن الافات والمخافات والسرور التي تستعيذ به منها؟ فتاملوا جدا كلمه ايه برب الفلق، تفسير وتفتيح للامل والرجاء والطمع في رحمه الله، ونعوذ برب الفلق. فإذا كان هذا رب الفلق خلق الإصلاح وخلق النفاثات والفجور وكذا من أجل مصلحتي رعاية ابن حالي ولمصلحة، أفلا ينجيني من هذا الشر الذي أستعيذ به منه؟ بلى. فطبعا معروف أنه من آداب الدعاء أن يدعى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، فيسأل كل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه، هذا من الأدب، كل مطلوب تسأله بإيه؟ باسم يناسبه ويقتضيه. هاتان السورتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم انهما تعوذ المتعوذون بمثلهما، اذا لابد ان يكون الاسم المستعاذ به هو رب الفلق مقتضيا للمطلوب، وهو دفع الشر المستعاذ منه قبل وقوعه او رفعه بعد وقوعه. قل اعوذ برب الفلق. فالفرق يعني فرقان يفرق بين الحق والباطل، فيفرق ظلام الباطل بالحق، كما يفرق ظلام الليل بالإصباح، ولهذا سمى كتابه الفرقان ونصره الفرقان، يتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ومنه خلقه البحر لموسى، هذا فرق، خلق البحر إيه؟ لموسى وسماه فلقا، فظهرت حكمة الاستعانة برب الفلق في هذا الموضع. في الفلق أقوال، منها أنه الصبح لقوله تعالى فالق الإصباح، وفي الحديث كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني جاءت مشبهة منه أو مشبهة ضياء الصبح لظهوره الواضح الذي شك فيه. تقول العرب هو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. وقال زهير الفارج الهم مزدولا عساكره كما يفرج غم الظلمة الفلق أي الصبح. وقال الشاعر أيضا يا ليلة لم أنبها بت مرتفلا أرعى النجوم إلى أن ورى الفلق. يبقى دي تراهد على أن الفلق معناه الصبح. القول الثاني أن الفلق الخلق كله، جميع المخلوقات يطلق عليها الفلق. القول الثالث هو الحب والنوى لقوله إن الله خالق الحب والنوى، وقيل هو جب في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من حبه، وهذا لا دليل عليه. بعض القول هي الأنهار المذكورة في قوله أن من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، كل من خلق عن غيره كالليل عن الصبح، والحبل والنوى عن النفس، والأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والأرحام عن الأولاد كالفلق عن الأرحام، والبيض عن الفرخ، والسحاب المطر. إذا يدور الكلام في معنى رب الفلق، فلق يعني إما أنه الصبح، والعرض طبعا يعني خطه بذلك، وهذا أرجح وأقوى. قول الثاني أنه يعم كل من تخفى عن غيره، وما ذكر فهو من باب اختلاف التنوع. من شر ما خلق، وخلقت من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل من الثقلين وغيرهم كائنا ما كان، أو من شر ما خلق إبليس ودور الله، أو من شر جهنم، ومن شر غاسق إذا وقب. يعني هذا تخصيص لبعض الشرور بالذكر، من شر ما خلق هذا عام، ثم قال ومن شر غاسق إذا وقب، فخصص بعض الشرور بالذكر مع أنها مندرجة فيما قبل لزيادة مسيرة الحاجة إلى الاستعادة منها لفترة أخرى. أما الغاسق فقيل هو القمر، فقد ثبت عنها عائشة رضي الله عنها قالت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب. وقال الألوسي ومن سلم صحة هذا لا ينبغي له العدول إلى تفسير آخر. طبعا ما كان في تعارض، لكن ما في تعارض مثلا بين تفسير الغاسق كأنه الليل، لماذا؟ أن القمر هو آية الليل، فلا تعارض في هذه يعني الحالة. ووقف معناها غار، معناها غار. و يعني لأن أهل الضيف يتحينون وجبة القمر، وجبة القمر. لماذا؟ لأن إذا الظلام أتى، إذا الظلام أتى فإن أهل الضيف يخرجون من أجل الفساد والمعاصي والفتن وكذا، فمن ثم التعود من القمر يحصل بسبب حلول الظلام، واضح؟ ويعني هذا الغاسق إذا وقف. قيل هو النجم وهذا ضعيف، وقيل إن الغاسق إذا وقف هو الميت، يعني إذا اشتد ظلامه، لأن وقف معناها دخل في كل شيء فأظلم، والغاسق هو الظلمة. وقيل أقوال يعني أخرى مثل هذه ذلك، لكن أقرب الأقوال هو الأول والثالث، أن الغاسق هو الليل لقوله تعالى إلى غسق الليل. والقول الثاني أنه القمر تبع به، تبع لماذا؟ أن القمر آية الليل، ولأنه في ظهوره واختفائه مرتبط بالليل، فهو بعض ما يكون في الليل. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هن السواحل اللائي ينفثن في عقد القلب حين يبكين عليه، يعني يدخلن إذا سحرنا ورقينا. ومن شر النفاثات في العقد، النفس نفخ ليس معه ريق، اما السفل فهو نفخ معه ريق. وقيل من شر النفاثات من شر النفوس السواحل التي يحفظن عقدا في الخيوط ويلفتن عليها. والنفاثات صفه للنفوس. يعني النفوس النفاثات حيث لا يشترط لكل انسان كل امراه ممكن يكون ايه رجال. نفاثات يعني ايه النفوس النفاثات. وقال بعض التفسير المقصود بناته لبيد بن الاعظم اليهودي الذي سحرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هنا بحث طبعا مفصل عن قضيه السحر ما طبعا يناسب بعد اختار ان نفصل فيه الان فنرجع الى مناسبه اخرى. كذلك بحث مفصل اكثر واكثر عن الحسد يعني نكتفي ايضا بالاشاره العابره ومن شر الحاسد اذا حسد نكتفي به يعني تعريف الحسد وهو ايه تمني زوال النعمه عن الغير تمني زوال النعمه عن الغير وله انواع وله يعني اسباب وايضا نفس البحث الفرق بين العائل والحاسد والحسد في القران النصوص التي ورد فيها الحسد ايضا في السنه ويعني ذم الحسد على انه من اخلاق اللئام وتركه من افعال الكرام ولكل حريق مفسد ونار الحسدي لا تطفى وهو يعني خبائث القلب تاكل حسنات القلب كما تاكل النار الحسد. والحسد هو اول معصيه وقعت من الخلق لان اساس معصيه الجنس هي انه حسد ادم عليه السلام واول معصيه وقعت في الارض لانه كان حسد ايه قابيل اخاه هابيل فيكفي الحسد انه شارك ابليس الحسد وفارق الانبياء في حبهم الخير لكل احد. ايضا الحاسد متفخر بقضاء الله تبارك وتعالى وكاره لنعم الله على عباده ويعني هو ايه في سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى كما يقول منصور الفقيه الا كل من ظل لي حاسدا اتدري على من اسات الادب اسات على الله في حكمه اذا انت لم ترض لي ما وهب فجزاك ربي لأن جابني وتتنى عليك وجوه الطلب. أيضا في الفرحة وبيان أن الحسد لا هو إلا تنافس في الدنيا التنافس في الدنيا وأما الحاسد عدو نعم الله تبارك وتعالى. يقول معاوية رضي الله عنه كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها لا يكفر نار الحسد في قلبه إلا أن تزول عنه نعمة الله تبارك وتعالى. أيضا هناك معنى ذكرناه من قبل أن الحسد منطق وعادل كما قال الشاعر لله ذر الحسد لا عدله بدأ بصاحبه فقتله. فالحسد هو أول وأكثر من يتعذب يعني نار الحسد في قلبه. فبارز الحاسد رباه من خمسة أوجه أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره وأنه صاخب لقسمة ربه لأنه يقول لما قتلت هذه القسمة. والثالث أنه ضاد فعل الله أي إن فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يبخل بفضل الله. الرابع أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلا لهم وزوال النعمة عنهم. الخامس أنه أعان عدوه لي. هناك بحث أيضا عما يفترض به من الحسد وبحث عن علاج الحسد وعلاج المحسود يعني طبعا الوقت ما يكفي للاستعادة من هذه الأشياء فإذا الله تعالى يعني ذكرونا الآن واحد جلسة خاصة لنا الحمد لله الآن بإذن الله بتوفيق الله نفره من التكتيك فأرجو الإخوة يذكرني أحد أي شيء من القضايا التي أشيلت وأرجعت أثناء التكتيك أو غيره يذكرني بها ويعني يتم بعض يعني نطرح هذه الأشياء تبع بإذن الله تعالى. أما قبل أن ننتقل إلى سورة الفلق نشير إلى أن تفسير سورة المعولتين من المواضع التي إذا أردت اختبار منهج المفسر شوفوا قال إيه فيها امتحان ولكي ترى هل هو مشترك لمنهج العلم والحديث وأهل السنة والجماعة أم أنه فيه ربع أو شيء من الجدعة من هذه المواضع. طبعا منها آيات وصفات تكشف منهج المفسر كذلك منها هذا الموضع وطبعا الإشارة هنا إلى إيه من يتصورون عن تكذيب احاديث الصحيح وفي المقدمه رجل كبير رجل محمد عبده ومن نحى نحوها من اثر السنه. طبعا انا اخالف كل العارف اللي طلع عليكم. فكنت اقترح ان لو هل ممكن تخرج خمس دقائق الرياح او تتحركوا وبعدين نكمل في نص ساعه ولا حاجه؟ انتوا تخبروني. جزاكم الله خير يعني هذه عباده وانتم متابعين ان شاء الله. يعني هنا مثلا للاسف الشديد كثير جدا ان هنا في تفسير الخاتمي يقول قال الشهاب نقل في التاويلات عن ابي بكر الاصم انه قال ان الحديث السحري عليه السلام المروي هنا متروك لما يلزمه من فسخ قول السفر الى اخر هذا الكلام وهو مخالف نفس القران الى اخره. طبعا احنا قلنا ان فسخ قول صلى الله عليه وسلم هذا لم يتناول على اطلاق الجانب التفسيري جانب الرساله انما تناول ايه؟ جانب البشريه المحضه جانب البشريه المحضه جانب من الجوانب البشريه وانه كان ايه؟ ياتي الثاني فينسى او بعض الاشياء فينسى انه اتاها الناس فقط. لكن جانب البلاغ قطعا هو معصوم فيه مفيش كلام جانب التشريع والبلاغ لا شك على الاطلاق انه معصوم فيه صلى الله عليه وسلم. لكن هل الرسول معصوم من المرض؟ لا لا بالعكس ده اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثال فالامثل اشد الناس بلاء الانبياء. الرسول كان في مرض موته ماذا قال؟ انه لا يشدد علينا في الايه في البلاء او كما قال عليه الصلاه يعني يشدد على الحمى اكثر الناس تشدد على الشخص العادي فلان هذا فيه رفع لدرجات اكثر واكثر عند الله سبحانه وتعالى. فاذا الانبياء ليسوا معصومين من الاعراض البشريه النسيان اني بشر انت كما النسيان وغير ذلك فهذا عرض بشري كما يمرض اي انسان يمرض ايضا الانبياء. فمن المؤسف ان هنا بينكر على ذكر الاصم ابو بكر الاصم ده مشهور عنه عباره ذكرت في في اول تفسير سوره البقره واذ قال ربك اني جاعل في الارض خليفه حد يذكرها؟ يعني ما شاء الله عليه عبارة فيها شجعة قالها المسلمين ونقلناها لكم في تفسير سورة البقرة في الأول اللي هي حيث ذهب إلى ذلك أبو بكر الأصم حيث كان عن الشريعة أصم وهذا رأس الرؤوس المعتزلة. فكيف يعني ينسى عن واحد معتزلي فليفتخر بواحد معتزلي ظل؟ وطبعا الجماعة المعتزلة هم أكثر الناس يتعلمون في الحديث في العقل كما هو معلوم. فيعني الغراب يعني كيف يفتخر الغراب دليلا؟ فأبو بكر الأصم مبتدع معتزلي لا ينبغي أن ينقل عنه هنا وبالذات في يعني إيثاره الأحاديث في الصحيحين. واضح. وختم البحث بقوله والبعد فالبحث في هذا الحديث شهير قديم وحديث وقد أوسع المقال فيه في الراحة الصحيحة فضل قتيبة في طرح تأويل مختلف الحديث. وهذا الكتاب أيضا فيه أشياء مخالفة لمنهج السنة باب مقتدى تأويل الحديث في قتيبة ويقول الراجل والحق لا يخفى على ظاهره فكأن في تعريض من الحق هو في التكليف بهذه الحديث الثالثة. هي مسألة مسألة مبدأ موضوع الطعن في الحديث الصحيح دي مصيبة يعني كبيرة جدا يعني وهي مسألة منهج واسع فاللي رووا هذا الحديث هم اللي رووا غيرهم الحديث هذه تقرا فالموضوع أنا لا أريد التفصيل فيه لكن أنا أريد قبل أن نفرغ من هذا السفر المبارك اللي هو تفسير القاسمين يعني أريد أن لا مش عايزين نكون مع الإمام الخطيب رحمه الله تعالى وهو عالم جليل جدا يعني الخطيب رجل فاضل ووضع في البركه يعني في كتبه يعني هو شرع في هذا التفسير أول مرة جبت التفسير ذلك في شوال سنة 1300 هجرية من أكثر من 120 سنة هجرية رحمه الله دي بداية فروع في كتاب هذا التفسير. خلاص لاحظنا في المواضع الأخيرة بالذات يكتب قول إيه قال الإمام ومزاح الكلام قبل كده كانت الامام نفهم منها ان هو يكتب الراجل بعد كده في المقرب بيان الخطبه الاخيره الجزء الاخير وبدا يقول قام الامام ونلاقي مين الامام كده معهوده محمد عبده وبعدين نجد كلام مخالف لمنهج السلف الذي تعودنا عليه من القاسمين فكنت في موضع معين انا كنت مثلا ايه في كده حته كده تشكيله فيها قلت لم تكن في الكلام ايه قاسمي يعني تلقائيا كده الواحد قال ده مش هنا القاسمي وانا حسيت ان هذا الموضع بالذات مش فاكر في سورة النمل اللي في الموت فهو موضع من المواضع يعني فقلت انا اخذت ان هذا كلام يكون مكتوبا على القسمي والحقيقه يعني كنت قرات كلاما لكن لما قام العهد نتيجه فرجعت الى اثناء نظر الكتاب تبع التفاسير لعبد الله بن محمد التفاسير كان يتكلم يعني هذا مؤلف فيه نظر طبعا على ست كم كبير من الجهه يعني ولكن احيانا تكون في فوائد في بعض الكتب دي لما هذا الكتاب رغم انه عدو لابد من الكتب الثانيه وأحيانا لا يسمع أن يخفي إعجابهم بكل الثاني. الثاني يعني يتكلم على أبناء التفكير، فتكلم على تفكير قطني فتذكرت كلاما في الفرق من الأربعين مدى الأولى، ولكن هذا الكلام أكثر ما يكون بكل دولة سابقة. لأن أكثر هذا الكلام لعلم، ولأننا لا نريد أن نكون مع الخاتمين يعني أو نريد أن نكون كواحد السمر مع ضيفين. كان رجل بيمر برجل من عنده بالتالي في سمر وكذا، فيدعو الكلام الخاتم عينك عينك يعني هذا النقص يأكل عينك ثم الخاتم فلو بسرعة رجل وتعاوز معنا على كل ما نقص هذا مستمر. بعد حوالي مثلا مرات عديدة تكذرة فأنطق صاحب وجدها يعني حامرة ومرة جدا يعني فعجل مصامها وتكتبت معي مساعدة عادة من هذا الصمت ونفسك كانت إلهية في الرضا عطاءك الثالث كان كثير جدا من الماء المكان مرة كان يكون في الوضع خلوة فأردت أن يحضر أعطاءك الثالث كثير عارض يعني مرة من المضى استوعبني يعني كل الولاد وكثير الله كثير الكتاب يعني الكتاب يعني كلها بالكلام الأولى التي آخر صفحة 60 رقم 3 يعني معونة صفحة التنفس عند الأبضاء التي المفترض أنه حتى هو لا يخطاها ونفحة تفضل يعني علينا فنحن نستهد له بطاعات لأننا بهذه الطريقة كنا تماميل غير مبترين بالإكس في القدمية في علم التفكير رحمه الله تعالى فأنتم رأيتم ده عليكم يعني حتى وهو حتى ليس محاسب التأييد فحتى ركاب أخطأ فما ذلك إذا كان رجل مظلوما ولهذا خطة مصطفى إنه قل عليكم حتى في الجنس الكثير من تفكير الفاتمية يقول عبد الله الصديق عند الكلام على تفكير الفاتمية يقول تفكير لا بأس به يميل إلى وضوح العبارة وتفكير الفاتمية الذي يتعرض له مع جنوح الى الاجتهاد والاستقلال في الراي وقد ينساء مع الاخراج لله احيانا وحين اريد تقديمه الى المقطع اصرف على طبعه شخص في عقله كيف يبتل مره لبيته فاطلعني على نسخه التكليف بخط الخاتم سلمها اليه ابنه ليشرف على طبعها فاذا هو قد ضرب بالقلم الاحمر على بحث الناس ومن الناس ما ولاه معهم خير لهم التي كانوا عليها فسألته عن سبب خط هذا البحث فقال لأنه لا يليق بمقام الفاطمي الذي كان يسميه الشيخ رشيد رضا عالم الثاني لا يليق أن يفضل هذا البحث في الكتاب فحدثت وفقدت ما كان من قبيله عليم الفائدة قليل فقال التفكير لم يطلع قبل ذلك ولا احد يعرف ما حدث منه ولد المفكر فهو نقيب المحامية بنفسه اباح حالية التصرف فيه حتى ما اراه مصلحه فهذه البحوث لا تليق بالخاتمي وبشهرته العلميه كنت له اتركها كما كتبها المؤلف وعلق عليها برايك فابى واطاف على تحسينها وبناء على هذا فالتفكير المذكور ناقص في عدة مواضع فأنا أقول ربما ذلك إيه؟ وليس في هذا الدين كثير أشياء لكن في هذا الفترة بس إن يدرس محمد عبد قال الإمام سيدي الإمام الكلام خالف غير المذكور في رجال عليه الفاتحية فيقول وعلى هذا فالتفكير المذكور ناقص في عدة مواضع ما كان ينبغي أن تحصل بالله العظيم طبعا كان لابد من المصدومة في هذه الحقيقة حتى لو مجد التحقيق يعني هم المواضع التي انحراف على مدى الاستراتيجية والتعامل والتدريب قد يكون وراءها هذا الشخص الذي أشار إليه ولم أتكلم عن اسم هذا الشخص الآن ولكن هي أمانة عمر يعني ذرية الخليل والعلماء الذين لهم سمع لهذا الذي قام على أخذ الكتاب فينظر المخطوطة والمرأة لأنه قد تكون الشخص في السمع فيعرف ويحرر يعني في هذه المواضع التي خاصة التي اتحدنا فيها الخليل رحمة الله نفقت الكلام الكثير في تفسير سورة الناس يقول له تبارك وتعالى مالك الناس إله الناس من شر وفاة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يقول له تحيط أحد تبارك وتعالى أرض ربوبية والملك والإلهية فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيد الله فأمر المسلمين أن يتعود كل الخطب إلى هذه الخطب من شر وفاة الناس وهو الشيطان المؤثر للإنسان فإن الله لا يعتقد من بني آدم إلا وله قليل يجمل له الحياة ولا يعنيه يهزم كل شهادة والمعصوم من عقب الله وقد كتب الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قليل إلا أن الله أعادني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بها هذا نوع عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجلان من الأنصار فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فقال رسول الله على رسلتنا إنما تحية بنت خليل فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إني الشيطان يجري يا ابي آدم نجر الجن فإني خشيت أن يخرج ذكر بكما شيئا أو قال على مين؟ عليهما هم لأن يسيرهم ابن الشيخ كان يساوي خف وطويل منه فهو خف عليهما أن يهلكا فقال عليه الصلاة والسلام في ضرورة عنه إن الشيطان واضع خطمه أنته على خمس ابن آدم فإن ذكر الله خلقه وإن نسي التقم خلقه هذا لك الوسائل الله وعن عاصم قال سمعت أبا سليمة يحدث عنه ربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثر النبي صلى الله عليه وسلم حمار فقلت كعب الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل كعب الشيطان فإنك إذا كنت كعب الشيطان تعاظم وقال باسم وفي صراحه واذا قلت باسم الله فصاغر حتى يصير مثل الكباب قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ان شر الوسواس الناس قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب الناس فاذا سهى وغفل وسوس فاذا ذكر الله خلق الوسواس الناس كثير في جره الوسواس لم يكن الوسواس خلاك انه اذا قابلت الوسواس بالذكر ينخلق ويبرم نعم والوسواس والشيطان يعمل بامر فاذا اطيع خلق هذا هو عبارة عن ابن عباس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس فموضع الوسواس هو صدور الناس فيجب القلوب فلابد تعمل القلوب الذي في صدور من الجنة والناس هل هو تفسير لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينه يعني من الجنة والناس ام انه من الجنة والناس يعني ان الموسوس نوعان شيطان انسي وشيطان جني فوحدا هذا التصرف الا من الانس او من الجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض يصبح القول غرورا يقول القاسمي رحمه الله تعالى قول تعالى قل اعوذ برب الناس اي الجا اليه واستعين رب الناس الذي يربيه بقدرته ومشيئته وتدبيره وهو رب العالمين كلهم والخالق للجميع ملك الناس اي الذي ينشر فيهم امره وحكمه وقضاته ومشيئته دون غيره اله الناس اي نعبد بهم الحق وملائكته اذا اضاف اليه الامر دون كل شيء سواه والملائكه المعبود الذي هو المقصود بالإرادات من أعمال الدنيا من شر الوسواس الخمس، أي الشيطان ذي الوسواس، الشيطان ذي الوسواس الخناس، يعني لا يعبده أن يخلص يخلص ويتأخر من تحت. إذا ذكر الإنسان ربه لأنه لا يوسوس إلا مع الغفلة، وكلما تنبه العبد فذكر الله خلص. الذي يوسوس في صدور الناس أي في إلقاء الخطية في النفس، إلا بصوت خفي لا يسمعه إلا من أنس إليه وإلا بغير صوت. يقول الثانية والوسوسة من دين الوسوسة، فإن قال فلان يوسوس فلانا فقد وسوسه إذا حدثه سرا في ظلمه، وكذلك الوسوسة ومنه وسوسة الحلي ولكن هو بالسير والملة فقط. من الجنة والنفس هذا بيان الذي يوسوس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني يصلي صوت خناس سواء كان من الجن أو من البشر. بيان الذي يوسوس على أنه ضفان خلق من الجن وهم الخلق المستقرين الذين لا نعرفهم، وإنما ليسوا في أنفسنا أثرا وليس بغيرهم، ورب من الجن كان مضللين من أفراد الجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحيي بعضهم الى بعض رزقا قولهم وايحاؤهم هي وجهه الجن. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فان قيل فان كان اصل الشر كله من الاوساخ الخناسه فلا حاجه الى ذكر تعالى باوساخ الله، لم اصل الشر هو الاوساخ ولكن الشيطان الدنيا، لان حتى وقفت من اوساخ الانس هي تابعه الاوساخ الجن. قيل هل الوسوسه نوعان؟ الوسوسه نوعان، نوع من الجن ونوع من النفوس الجن كما قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما في نفسه تدين نفسه، قل بما تحكم في الاسلام كما القران. الوسوسه تحكم اما للشيطان الجن واما الانسان نفسه نظرها نفسه، نعلم ما توسوس به نفسه كفاءه نفسه. فالشر من الجهتين جميعا، والإن له الشياطين كما للجن الشياطين. وقال الذي يوسوس في صدور الناس نفسه لنفسه، يعني إما الإنسان يحفز نفسه يوسوس لنفسه أو يمكن يوسوس أيضا شياطين الجن أو شياطين الإنس، فليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن الحق قبل سهل. فليس الواحد رقيق يقول مثلا يوسوس لك ويريد بالشر فهو هذه الوسوسة من شيطان الجن انتي كما يحفظ ايضا موسى في المنزل. قال شكرا انا ربا الناس بالوسوس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. لماذا؟ لان الناس هم المستعينون فيستعينون بربهم الذي يكونون وبمالكهم الذي امرهم ونهاهم وبالهتهم الذي يعبدونه من شر الذي يكون بينهم وبين عبادته، ويستعينون ايضا من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس منهم ومن الجنة، فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم وهو بالجلد عليه. وفي تعداد الصفات العليا هنا إشارة إلى عظم المستعان منه، فكنت أعوذ برب الناس صفة الأولوية ملك الناس إله الناس، لأنه المستعان بالله من شر الناس يعني عظيم، لأن الفضل الإنساني أعظم من الأضرار البدنية، حيث لم يسبب ذلك المستعان به في سورة الفضل، وكرر هنا إظهار الاهتمام في هذه دون الفضل، يعني لم تذكر كلمة من شر في سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر العواقب إذا وقع. يقول في تعداد الصفات العليا هنا إشارة إلى عظم المستعان منه، اللي تعكس هنا صفات الله ملك الناس إله الناس.